سننهل من وصايا مع الشذر سننهل من وصايا مضمخة بأنوار السماء تهادت للورى مثل الهدايا موشحة بأثواب البهاء بها الشذر يبين للبرايا وينصح للأحبة في إخائي قضايا أو هموم أو حكايا بها تبيان داء أو دواء. الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا جعل الكبرياء رداءه والعظمة إزارة، من نازعه واحدا منهما قصمه الله جل وعلا. وأصلي وأسلم على نبيه الذي يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا إخوة الأعزاء، نتحدث في هذا البرنامج عن أعمال قلبية ينال الإنسان بها المراتب العليا وتكون منطلقا لتصحيح مساره في الحياة وسببا من أسباب نيله للأجور الكثيرة وحصوله على رضا رب العزة والجلال. وحديثنا في هذا اليوم عن التواضع، والمراد بالتواضع ألا يرى الإنسان لنفسه فضلا ولا علوا ولا رفعة على الآخرين، فإن التواضع مرتبة عزيزة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالتواضع ويرشدهم إليه ويبين لهم الثمرة العظيمة الحاصلة من ورائه. يقول صلى الله عليه وسلم: تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل التواضع: من تواضع لله رفعه. إن التواضع ألا ترى لنفسك قيمة عالية على الآخرين ولو كان لك من الخصائص والصفات ما يجعلك تعجب بنفسك، فإن هذا لا يجعلك تسعى إلى الترفع عن مرتبتك وتسعى إلى أن تكون أعلى منزلة من غيرك. لقد جاءت النصوص ببيان أن هذا التواضع من أسباب رضا الله عن العبد، ومن أسباب رفعة درجة العبد، ومن أسباب صلاح أحوال العبد. إن من التواضع أن ترى أعمال الآخرين الجيدة وتثني عليها وتعرف بها وتكون منطلقا للثناء على الآخرين. أما احتقار الآخرين والتنقيص من مكانتهم والتقليل من جهودهم فهذا يتنافى مع مرتبة التواضع التي أمر الشرع بها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي جحده وعدم الاعتراف به. فالتواضع يجعلك تقبل الحق من كل من جاء به، والتواضع يجعلك لا تقلل من مكانة الآخرين ولا من جهودهم ولا من آثارهم الطيبة ولا من إنتاجهم الجيد، بل يجعلك تثني عليها. ولذا قال بأن من الكبر أن يغبط الآخرين، أي يستنقص مكانتهم ويقلل من منزلتهم ولا يعترف بفضلهم. انظر للنصوص التي جاءت في كتاب الله تأمر بالتواضع، واخفض جناحك للمؤمنين. ومن أعظم من يتواضع الإنسان له أن يتواضع لربه فيعترف بفضل الله عليه وبإحسانه له، وأنه لا يستغني عن فضل الله طرفة عين. ومن تواضع الإنسان مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله أن يقبل ما جاء فيهما، وأن ينقاد لهما، وأن يصدق أخبارهما. ومن التواضع للوالدين أن يخفض الإنسان جناحه لهما، وأن لا يعلو بصوته عليهما، وأن لا ينقاد في عصيان أمرهما. إن التواضع للوالدين من أسباب رضا الله عن العبد، فإن رضا الله في رضا الوالدين. والتواضع مع الوالدين من أسباب رفع درجة الإنسان في الدنيا، لأن الله جل وعلا قد جعل الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن إلى عباد الله وقام بحوائجهم قام الله جل وعلا بحوائجه، ويسر الله سبحانه وتعالى أموره. إن من الأمور التي تتعلق بهذا أن يستشعر الإنسان أن التواضع سبب من أسباب استفادته من الآخرين وحسن عشرته معهم، فإن المتكبر يبتعد الناس عنه ولا يرتاحون للتواصل به ولا للعلاقة معه، بخلاف المتواضع فكل الناس يسعى لتكوين علاقات معه، فيكون هذا من أسباب رضا وراحة في الدنيا مع ما ينتظره من الثواب الجزيل في الآخرة. إن من التواضع ألا يقوم الإنسان بمن ما فعله، بحيث يذكر فضائله أو يذكر ما قام به من الإحسان تجاه الآخرين، فعدم ذكرك لهذه الأمور تواضع منك. وأما افتخارك بها لغير مقصد شرعي فإنه يتنافى مع التواضع في هذا الباب. ومن الأمور التي يؤكد عليها في باب التواضع أن يجتنب الإنسان المظاهر التي فيها فخر وخيلاء، حتى يكون بذلك من المتواضعين، سواء في مركوبه أو في مسكنه أو في لباسه أو في غير ذلك من أحواله. ولذا مثلا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من يجر إزاره بطرا وتكبرا مما يتنافى مع التواضع سبب من أسباب العقوبات الكثيرة، فالله لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ما أحلى التواضع على صاحبه، يجعل له القبول في الأرض، يحبه الناس ويدعون له ويثنون عليه. بارك الله فيكم، وجعلني الله وإياكم من المتواضعين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يوفقهم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع الشفر سننهل من وصايا، مع الشفر سننهل من وصايا مضمخة بأنوار السماء، تهادت للورى مثل الهدايا، موشحة بأثواب البهاء. بها الشفر يبين للبرايا، وينصح للأحبة في إخائي، قضايا أو هموم أو حكايا، فيها تبيان داء أو دواء.